بعيد، وقدر أن الإنسان أنك أتيتها ثم ستسافر أو ستذهب إلى مكان آخر بعيد فيه ماء، يجوز لك أن تبقى هذه الفترة كلها إيش؟ على جنابة ولا حرج. وهل يجوز أن تخالط الناس وأنت على جنابة؟ لأن الجنابة ليس كما أعتقد كثير من الإخوة نجاسة، النجاسة شيء والجنابة شيء. ولذلك بعض الناس وهؤلاء تركوا الصلاة هداهم الله، إذا قلت له تعالى صلي قال إنه منجوس. ليش فار أنت؟ هو حتى الفار ليس بنجس، هو حتى الفار ليس بنجس على الصحيح، لأنه من الطوافين علينا والطوافات. النجس نجس العين من هو؟ ما هو؟ الحمار والكلب صح؟ والخنزير وما لا يؤكل لحمه في الأصل إلا ما شق التحرز منه، لكن المؤمن ليس بنجس. الكافر إنما المشركون نجس عينية والحسية، أحسية ولا معنوية؟ معنوية ليست حسية، حطوا بالكم. طيب ايش قلنا؟ لا نعم، يجوز ايضا مخالطة الناس حتى على جنابة. قال علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن الا ان يكون جنبا. وابو هريرة ايضا اقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما اقره هل لامه؟ قال نعم انت محق، ما كان لك ان تأتي تمشي معي وانت جنب ابدا، ما انكر عليه. فيجوز ولا حرج، لكنه لا شك انه خلاف الاولى، لان الانسان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مر عليه شخص فسلم عليه فلم يرد عليه السلام قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة، او كما قال. اخذنا انه يجوز ان يشرع في الصيام وهو جنوب ثم يجعل اغتساله بعد ذلك، نعم. والحائض ايضا والنفساء، يستفاد من هذا الحديث فايدة، فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث انهن نقلن العلم الينا، لان هذه المسائل الداخلية هل يمكن ان نعرفها لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قلنا ان الحكمة او من الحكم التي من اجلها تعددت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقل العلم الى الامة، التعليم. فنقلنا حاله، ولذلك قيل في عائشة أنها روت أكثر من 2200 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحاكم وحملت لنا ربع الشريعة. وقد قال أهل العلم أن الحديث التي حفظتها ما تزيد عن 2200 كلها في الأحكام، لأن هي العلم الحقيقة. فضائل الأعمال لا شك أنها علم، لكنها ليست كأحاديث الأحكام. يكفي، أظن مناقشة عندكم أسبوع كامل شوال. كم عندكم من صفحة مناقشة؟ لا أنت كتاب كبير، أنت الحرف ما شاء الله قد رطب الأردن. ماني كتابة صغيرة لا عبد الجبار، دفترك أريني دفتر صغير كم؟ ست من شوار، بعد ست من شوار المناقشة من أول حديث أبي هريرة حديث عائشة. يكفي، نعم. الأصل لا وقعت إشارة لكن ما كنت حاضر، أنت تكلمنا لكن نعم احنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلت لك تكلمنا لكن ما كنت حاضر الظهر. قلنا الأصل أن الذي يثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا بدليل، فإذا وطئ الرجل مرأته في رمضان وكانت راضية بذلك ثبتت الكفارة عليهما، لأن هذا أصل من أصول الشرعية، لا نخص الحكم بالرجال دون النساء إلا بدليل، فهمتم؟ لكن إذا كانت مكرهة أجيبوا لا تلزمها، لا تلزمها الكفارة. نعم يا حسن. هي. لا اذا ينتهك حرمة اليوم، لا الله اعلم، عندنا شراح يا حسن. يصبح، لا العلماء قالوا يصبح يعني انه يدركه الصبح ويدخل عليه الفجر،

ماذا عليه؟ يعني أنزل عليه الكفارة، عليه الكفارة مغلظة. ما شاء الله. ما قلت وطئ، قلت باشر داعب قبل فأنزل، إذن عليه كفارة مغلظة، كفارة مخففة متوسط. ما عليه كفارة. سبحان الله، الكفارة شيء والقضاء شيء. الكفارة إذن نلزمه بالكفارة، لا خطأ. كمال ليس عليه كفارة. إذن ما بعضكم ما فهم الشرط، لا تثبت الكفارة إلا إيش؟ إلا بالوطء، إلا بالجماع. انتبهوا، وهو القول الصحيح. وفي قول المالكية أنه لو أفسد صومه بأي شيء فعليه الكفارة المغلظة، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل فيما لو جامع زوجته. أما إذا لم يجامع فإنه إذا أفسد صومه ليس عليه شيء إلا القضاء فقط. الخامسة والثلاثون، جواز يجوز الإنسان أن يقسم فيما يغلب على ظنه، ذكر. نعم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من ابتسامته لهذا الرجل. نعم. السادسة والثلاثون، جواز الضحك في مثل هذه الأمور لا تعتبر من السخرية. نعم. السابعة والثلاثون، نعم. الأصل أن فعل المحرم أن يشدد عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عكس هذا، قلنا ظاهر أن هذا الرجل كان من أعيان القرية. هذا احتمال، احتمال له، لكن عندنا شيء آخر. نعم. الرفق بالتائبين صحيح، هذه فائدة ما ذكرناها، كم عددها؟ 37. 38 ما زال عندكم. نعم. الرجل عندما يأتي حتى إذا كان عالم بالحكم فلا نزجره مطلقا. ليش؟ الصحابي الذي تخطر بخط الذهب. إذا ليس كل من تعمد الحرام يرفق به، صح؟ إذا قال قائل المرء ما الفرق بين الرجل الذي لبس خاتما من ذهب فعومل تلك المعاملة الشديدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين هذا الرجل الذي فعل ما هو أعظم، ولا لا؟ أي ما هو الفرق؟ لماذا عومل ذاك بتلك المعاملة وعومل هذا بهذه المعاملة؟ الرجل وطئ امرأته وفي الأخير أخذ عرق من تمر وذهب فأكله وطم أهله. حسن. الرجل الذي لبس الخاتم عالم بالحكم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزعه من يده يعني بشدة. أما الرجل الذي وطأ امرأته في رمضان فإنه يعني كان عالما بالحكم، يعني دليله يعني قد هلكت، ولكن يعني جاء به التائب للنبي صلى الله عليه وسلم. بينهما فرق، الفرق في أي شيء؟ الأول ما جاء تائبا، بل أبقاه في يده متعمدا غير مبال بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الآخر جاء تائبا. الثامنة والثلاثون، نعم. نعم. التاسعة والثلاثون، نعم. الأربعون، جواز من عليه كفارة الوضع في رمضان إتان امرأته في الليل على عكس على ذكرناه. استدر. نعم. إذا عجز عنها، تكلمنا عن هذه المسألة، يكفر عنه. هل ناقشنا في مسألة إذا لم يجد ما يكفر به؟ نعم، سبقت مناقشة في هذه المسألة. الحادي والأربعون، نعم، من كفارة الغير صحيح؟ إذا الرجل فإنه أهله

وهو يحصل بشهوة في ذلك عليه قضاء. نعم. وقول الجمهور هو ليس عليه قضاء لأن هذا من كما قلنا من باب التلبس بالمحرم. أحسنت، من باب التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم يجوز وإن كان الإنسان متلبسا به، وهو قول جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح أنه لا قضاء عليه فيما لو نزع. طيب هذه مسألة، لو أن إنسانا ظن أن الفجر قد طلع وقد وطئ أهله فبان النهار، يمكن؟ فما هو الحكم؟ استخفيته؟ أي بدأت تحس كمال؟ قلنا يجوز له ولا شيء يجوز له؟ وهو وطئ أهله وطلع الفجر، يعني تبين أن وطأه لزوجته بعد الفجر. لا إله إلا الله، أي غلب الظن؟ الآن تم الجماع، لكن لما أنهى ظهر له أن الفجر قد طلع، يعني أن وطأه كان في وقت الواجب، ماذا عليه؟ ليس عليه كفار، عليه قضاء يقصر. وليد اشتبكت المسائل. يلا يعني نستفسر، إن كان قبل بداية الجماع المسألة على اليقين الذي عنده، الرجل ظن أن الليل مجل بقي ووطئ زوجته ثم طلع النهار فتبين له أن وطأه كان بعد دخول الوقت، دخول وقت الفجر، ما هو الحكم؟ مشكلة هذه والله مشكلة. يلا وليد الآن استذكر. ها؟ إيش الأصل؟ أنه بقاء الليل. الحنابلة ماذا يقولون؟ يعذرونه؟ لا يعذرونه. والصحيح؟ صح. الإثم القضاء؟ لا، عام القضاء عليه، ليس عليه قضاء. الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. طيب قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لو أنه جامع وهو ناسي، ما هو الحكم؟ ناسي أنه في رمضان، يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ بعيد، بدر يقول بعيد، ليش؟ ليش؟ هما اثنان، أول تذكر إحداهما الأخرى، ها؟ ها؟ أتكون الزوجة يعني حمقاء؟ يمكن تكون زوجة عندها مجنونة، هذه مسألة. هذا رجل متزوج بزوجة مجنونة، يجوز أن يتزوج بزوجة مجنونة؟ عافانا الله وإياكم، احنا تزوجنا بالعاقلة ونحتاج للصبر. طيب وتزوج بمجنونة؟ نعم. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تقول عليها لا ينسى. النسيان ما نعم ولا تكليف، كيف ناسي؟ يمكن. ها؟ يبقى دائما بعيد أن ينسى ويجمع في رمضان. لا إله إلا الله، سبحان الله. النسيان من أعظم صفة الإنسان البارزة فيه، صحيح أم لا؟ كم تكررت الآيات في القرآن في ذكر الإنسان ونسيانه، ثم وتنسون ما تشركون. لو صلى مثلا قبل السحور متى في مجمع الوقت كل في صلوات في النهار، اليوم طويل هو قد أقال مع زوجته ونسي، ما ينسى. طيب الذي أنساه فجعله يأكل ويشرب،